بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بسندنا المتصل إلى الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى قال: باب كفران العشير وكفر دون كفر. الكفران والكفر بمعنى واحد، غير أن الكفران قد يطلق ويراد به الكفر المؤول ولا يراد به الكفر الصريح. كلمة الكفر قد تطلق ويراد بها المعنى الذي يخرج به الإنسان عن الملة، أما كلمة الكفران فإنها تعني كفران النعمة أو جحد النعمة، تعني جحد النعمة. ومن ذلك ما يشير إليه هذا الباب، باب كفران العشير. والعشير على وزن فعيل بمعنى مفعول، العشير أي المعاشر، والمعاشر هو الزوج، يقال للزوج عشير بمعنى معاشر، أي الذي تكون بينه وبين زوجه معاشرة، أي صحبة على وجه الاقتران، على وجه الإيه؟ الاقتران. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أدي معنى العشير. كفران العشير معناه أن تجحد المرأة ما يوليها الرجل من عناية أو من اهتمامات أو ما يسدي إليها من معروف أو ما يهديها من بعض الصنائع، فالمرأة سرعان ما تنقلب وسرعان ما تنسى. وهذا هو ما يشير إليه حديث الباب الذي أخبر فيه المعصوم صلى الله عليه وسلم بأنه اطلع على النار فرأى أكثر أهلها النساء، قالوا: وبما قال بكفرهن. كلمة الكفر هنا تطلق ولا يراد بها المعنى الذي تعرفونه. ولذلك لما أشكل هذا الأمر أو أعجم هذا الأمر عند الأصحاب قيل: أيكفرن بالله؟ ظن بعض الأصحاب أن كفر النساء هنا بمعنى الخروج عن الملة بارتكاب أمر أو شيء لا يتفق مع ما ينبغي أن يعقد عليه الإنسان قلبه من تلك الأصول أو من تلك الثوابت، فقال: لا، بل يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. ده حديث الباب. ونأخذ من هنا أو من هذا الباب فائدة، وهي أنه ما ينبغي أن يحمل الإنسان اللفظ على ما تقتضيه الدلالة بالوضع إلا إذا كان هناك ما يدل على هذا المعنى أو ما يتعين به هذا المعنى، إما من خلال دلالة السياق أو دلالة السباق أو دلالة اللحاق. هذا تنبيه، ولا بد أن نأخذ هذا بالاعتبار، لأننا نعيش حالة، وهذا ما أشرت إليه في خطبة الجمعة بالأمس، أشرت إلى هذا من خلال كلامي عن فوضى الفتاوى التي تظهر هنا وهناك من خلال الفضائيات وغيرها. هناك من يأخذون الأحكام من ظواهر النصوص أو من ظواهر الأدلة من غير أن يكون لهم تحقيق ومن غير أن يكون لهم نظر في هذه الأدلة بما تقتضيه دلالة السياق أو دلالة السباق أو اللحاق، أو بما تقتضيه الدلالة بالوضع في بعض الأحيان، أو بما تقتضيه الدلالة بالاصطلاح. فلا بد إذن من أن ننتبه إلى خطورة حمل الأدلة على ما يقتضيه ظاهرها من غير أن يكون لنا تحقيق ومن غير أن يكون لنا نظر في هذه الأدلة. وأذكركم بما قلته من قبل أو بما ذكرته من قبل من هذه القاعدة الأصولية، القاعدة التي تقررت عند علماء الأصول، وهي أن الدليل لا يعطي الدلالة من نفسه وإلا لما تخلفت عن ناظر فيه. الدليل لا يعطي الدلالة من نفسه وإلا لما تخلفت، أي الدلالة، عن ناظر فيه، أي عن ناظر في الدليل لمجرد النظر، لمجرد النظر. لهذا لا يقول به أحد، لا يقول به أحد، بل لا بد من أن يكون نظرنا في الدليل نظرا مؤصلا على القواعد، قواعد الاستدلال، وعلى الضوابط وعلى الأصول التي تمثل في جملتها أو في مجموعها هذا المنهج العلمي الذي ينبغي أن يلتزمه العالم وأن يلتزمه المستنبط وأن يلتزمه المجتهد وأن يلتزمه المفتي، وهو ما تشير إليه هذه القاعدة الجليلة من كلام الشيخ زروق، حيث قال رحمه الله تعالى: المتكلم في أي فن من فنون العلم إن لم يلحق فرعه بأصله ويحقق أصله من فرعه ويصل معقوله بمنقوله وينسب منقوله لمعادنه ويعرض ما فهم على ما استنبط من طريق أهله، فسكوته عنه أولى من كلامه فيه، إلا أن يقتصر على مجرد النقل المحرر من الإيهام والإبهام فيسلم له نقله لا قوله. وكما قال في موضع آخر: العلماء مصدقون فيما يقولون، وذلك لأن كلامهم موكول لأمانتهم ومبحوث معهم فيما يقولون. يبقى عندنا العالم إما أن يكون ناقلا أي راويا، وإما أن يقول شيئا من عند نفسه، إما نقل أو قول. فلذلك يقول: العلماء مصدقون فيما ينقلون. مصدقون فيما إيه؟ لأن هذا موكول لأمانتهم، مبحوث معهم فيما يقولون. فيما يقول يعني إن كان دليلهم دليلا نقليا فهم مؤتمنون على ذلك إذا ثبتت عدالتهم، إذا ثبتت عدالتهم. ولكن ما كان من أقوالهم أو ما كان من آرائهم فينبغي أن نناقشهم في هذا على ضوء هذا المنهج العلمي، على ضوء هذا المنهج العلمي. فلذلك أنا بقول من المشكلات بل من الأمور التي عمت بها البلوى في مجتمعاتنا الكلام في مسائل الدين أو أبوابه بغير علم أو بغير فهم وفقه، بغير فقه. وهي مسألة خطيرة في منتهى الخطورة، وده كان موضوع الخطبة امبارح، اتكلم عن الفتوى، الفتوى وخطورة الفتوى. الذين يعتمدون على ظواهر الأدلة ويأخذون ما ظهر لهم دون أن يكون لهم أو أن تكون لهم مشاركة فعلية أو حقيقية في التزامهم بمنهج العلماء في استنباط أوجه الدلالات من الأدلة، في استنباط أوجه الدلالات من الإيه؟ من الأدلة. فواحد مثلا يأتي إلى كلمة كفر، الحديث الذي ورد في صحيح مسلم وقد أخبر فيه صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا أبق من سيده كفر، أو قال من أبق من سيده فهو كافر. نعلم أن منصور بن عبد الرحمن راوي الحديث حينما ذكر ذلك في البصرة ذكره موقوفا على نفسه ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أكد أنه حديث مرفوع، ولكن قال خشيت أن أحدث به أهل البصرة. ليه؟ لماذا خشي أن يحدث أهل البصرة بهذا الحديث؟ لماذا خشي أن يحدثه؟ أقول لأنهم كانوا من الخوارج، الخوارج كانوا موجودين في البصرة، وأنتم تعلمون أن الخوارج لا تأويل عندهم، بل يحملون الأدلة على ما يقتضيه ظاهرها، فربما حملوا الكفر هنا على حقيقته، ربما حملوا الكفر هنا على إيه؟ ودي المشكلة اللي احنا بنعانيها النهاردة، مشكلة يعني النهاردة الطوائف وبعض أصحاب الحركات الإسلامية المعاصرة يطلقون قالة الإكفار في من يخالف مذهبهم أو فكرهم، يطلقون قالة الإكفار في من يخالف مذهبهم أو فكرهم، ما دام مش منتمي لمدرستهم يبقى كافر، وهذه مشكلة، مشكلة خطيرة في منتهى الخطورة، في منتهى الخطورة أن يتأول المسلم بعض الآيات التي نزلت في المشركين أو الكافرين ثم يطلقها في جانب المؤمنين أو المسلمين، كما قال ابن عمر، وهذا ما ذكره الإمام البخاري في آخر صحيح عند ذكر الخوارج في آخر الصحيح، قال وكان ابن عمر يراهم أن يرى الخوارج من شرار الناس، وهذا ما أكده صلى الله عليه وسلم حيث اعتبرهم، بل صرح بأنهم شر الخلق والخليقة. ابن عمر رضي الله عنهما كان يرى الخوارج من شرار الناس، فلما سئل قال لأنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في المشركين فجعلوها في المسلمين أو على المسلمين، انطلقوا إلى آيات نزلت في مين؟ في المشركين، جعلوها على مين؟ فهذه دي مسألة في منتهى الخطورة، أن تنقل الحكم من محله وتعممه أو تشيعه من غير ضابط ومن غير دليل ومن غير نص قطعي في ذلك، بل مجرد اتباع الأهواء، مجرد اتباع الأهواء. وأنتم ترون هذا في مجتمعاتنا، الانتهاكات التي كانت تحدث في بعض المجتمعات الإسلامية ومنها مصر، انتهاكات، تفجيرات، جرائم ترتكب باسم الإسلام وتحت شعار الجهاد أو شعار التغيير للمنكر، هذه مسألة غريبة. وأنا قلت في خطبة الجمعة أو في درس الجمعة، قلت إن مما يحزن بل مما يندى له جبين الدهر أن نرى إنسانا قد عصب رأسه أو جبهته بعصابة كتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم نراه يمسك سكينا أو بسكين في يده ويذبح إنسانا، يذبح إنسانا على أن هذا الإنسان كافر أو أن هذا الإنسان مارق خرج من الإسلام، يذبحه كما تذبح النعجة أو كما تذبح الشاة تحت شعار إيه؟ الجهاد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، يذبحه وهو يكبر وكأنه فاتح من الذين فتحوا البلاد بالإسلام، هذه مسألة في منتهى الخطورة. وسببها ايه او العلة فيها؟ الجهل. الجهل حيث لا يتبع هؤلاء الا رؤوس الضلال فيهم، والذين لا يملكون دليلا ولا يملكون ما يعتمد عليه في هذه التصرفات التي لا تتفق مع عظمة الرسالة المحمدية بأي حال من الأحوال. الرسالة المحمدية هذه الرسالة رسالة عظيمة، لو أخذنا بمفاهيم هؤلاء للنصوص هذا أمر لا يتفق مع عظمة الرسالة المحمدية. إذا كان الدين في أيدي هؤلاء الصبيان أو في أيدي هؤلاء الأطفال يبقى الدين ده دين تافه، إنما الدين هذا الدين له رجاله، له العلماء، العلماء الربانيون، العلماء الذين حملوا هذه الأمانة، أمانة التبليغ وأمانة البيان وأمانة التأصيل لكل هذه المسائل التي يسألون عنها أو التي حتى فيما يتعلق بمسائل الخلاف. فإذا ينبغي أن ننتبه إلى خطورة هذا الأمر. أنا قلت الكلام ده ليه؟ لأن برضك إحنا لما البخاري قال باب كفران العشير أعقب ذلك بقوله وكفر بعد كفر، أو في بعض النسخ وكفر دون كفر، يعني كأنه يقول انتبهوا فلا تحملوا الكفران هنا على معنى الكفر الذي يخرج به الإنسان من الملة، ولكن انتبهوا فهذا كفر دون كفر، أي هذا دون الكفر الحقيقي، دون الكفر الصريح الذي ينقل عن الملة. انتبهوا، فهو بمعنى الجحد. جحد ايه؟ جحد الربوبية، جحد الألوهية. لا، الحديث لم يقل شيئا من ذلك، وإنما هو جحد النعمة. جحد الايه؟ النعمة. وعلى هذا المعنى أنزل الفقهاء، بل جمهور الفقهاء، حديث أو قوله صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة كافر، أنزلوه على هذا المعنى المؤول، أنزلوه على هذا المعنى الإيه؟ المؤول. قالوا تارك الصلاة كافر، هذا كفر مؤول، إلا إذا كان جاحدا لفرضيتها. وده شيء مسلم به، الكل متفق على أن من ترك الصلاة جحدا أو جحودا فهو كافر، كفر حقيقي من تركها جحودا. واحد تقول له ما تصليش، يقول له ما فيش حاجة اسمها صلاة، ما فيش حاجة اسمها ايه صلاة، ايه صلاة ايه وبتاع ايه، لو قال الكلام ده يكفر. انما غالبية من تركوا الصلاة يتركونها استخفافا، يتركونها كسلا، يتركونها اهمالا، يتركونها اشتغالا عنها بمتاع من الدنيا قليل حتى وإن كان كثيرا. فالصلاة خير مشروع وخير موضوع، وهي دليل الإيمان أو الإسلام. ألا ترون أن الأئمة والعلماء كلهم قد أجمعوا على أنه لا يجوز تكفير أو إكفار أهل القبلة أو أحد من أهل القبلة بذنب أو بكبيرة من الكبائر؟ انتبهوا إلى هذه العبارة، لا يجوز تكفير أحد من أهل إيه؟ لما يقول من أهل القبلة يعني معناها إيه؟ إنه بيصلي. لما يقول من أهل القبلة يعني معناها إيه؟ ما دام بيصلي فلا يجوز تكفيره أو إكفاره بذنب أو بكبيرة من الكبائر، حتى وإن ارتكب الكبائر جملة واحدة، حتى وإن ارتكب الكبائر كلها جملة واحدة لا يجوز إكفاره أو تكفيره، لا يجوز بأي حال من الأحوال، بل أمره إلى الله، بل أمره إلى الله. فهذه مسألة أردت التنبيه إليها حتى لا نتردى في حمأة الجهل مع من جهل هذا الحكم فنطلق قالة الإكفار في الناس من غير روية أو أثارة من فهم أو فقه مسدد أو مؤصل صحيح. كفران العشير وكفر بعد كفر، أي كفر دون كفر، كفر دون كفر أي هو ليس بمعنى الكفر المخرج عن الملة ولكن بمعنى جحد النعمة. طيب آدي الباب. فيه عن أبي سعيد، أي في الباب، أي ورد لما أقول فيه عن أبي سعيد، فيه الضمير في قوله فيه يعود لإيه؟ يعود للباب أو يعود لمعنى أو مضمون الباب، أي قد ورد في هذا المعنى أحاديث عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. طب ولماذا قال فيه عن أبي سعيد؟ وهو سيأتي بذكر الحديث هنا. أقول لأن حديث الباب لم يكن مرويا عن أبي سعيد، فهذه إضافة، فهذه إيه؟ إضافة. لكن حديث الباب مروي عن مين؟ عن ابن عباس. حديث الباب مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار. أريت فعل لما لم يسمى فاعله، أو إحنا بنقول عليه فعل مبني للمجهول، فعل مبني للمجهول، أو اللغويون القدامى المتقدم يقول فعل مبني لما لم يسمى فاعله. لما لم يسمى أي لما لم يعين فاعله، فإذا كان الفاعل محذوف ها يبقى اللي بعد الفعل هنا يقال هو الفاعل غائب، يبقى اللي يحل محل الفاعل يبقى نائب عن الفاعل، فاحنا بنسميه ايه؟ نائب فاعل. مش كده؟ مش احنا بنقول نائب فاعل لان الفاعل مش موجود وده نائب عنه وده نائب ايه؟ فنقول نائب فاعل، مش كده؟ يبقى اريته. طب فين النائب الفاعل هنا في هذه العبارة؟ اهو كده، التاء التي تعود على المتكلم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كلمة النار جاءت منصوبة ليه؟ لأنها مفعول. مفعول لإيه؟ لنائب الفاعل، لأن نائب الفاعل يعمل عمل الفعل، نائب الفاعل يعمل عمل الفعل، يبقى النار مفعول لنائب الفاعل. خلاص. أريت النار، وكلمة أريت يعني أنه لم يرها من نفسه وإنما عرضت عليه. في فرق بين رأيت، النبي عليه الصلاة والسلام كان في حديث في البخاري أيضا لما بيقول لما الصحابة شافوا النبي عليه الصلاة والسلام واقف في المحراب رأوه قد تقدم حتى كاد أن يلتصق بقبلة القبلة أو بصدر المحراب، ثم تأخر أو تكعكع حتى كاد أن يقف في الصف، فاستغربوا، هو مش شايفين حاجة، هو بس شافوا المشهد ده، النبي تقدم ثم تأخر. فلما قضى صلى الله عليه وسلم صلاته قالوا يا رسول الله رأيناك تقدمت ثم تكعكعت، تكعكعت بالكاف يعني بمعنى ايه؟ رجعت القهقرة، رجعت ايه؟ القهقرة يعني رجعت الورى. فقال عرضت علي الجنة والنار، عرضت علي الجنة وايه؟ فلما أقول عرضت بردك بالبناء لما لم يسمى فاعله، أي أنه لم يرى هذه المشاهد لمجرد التفكير فيها، لأن الإنسان ممكن يلبس عليه الأمر، بيفكر في أمر وينعم النظر أو يمعن التفكير فيه، وبعدين تظهر له بعض المشاهد التي تكون نتيجة للإغراق في هذا الأمر، تكون نتيجة للإيه؟ للإغراق. واحد يستغرق استغراقا شديدا في الأمر لدرجة إنه هو تظهر له بعض المشاهد كأنها خارجة في الحس، كأنها خارجة في الإيه؟ في الحس. طيب النبي مش كده عليه الصلاة والسلام. النبي ما كانش يتخيل، إياكم تظنوا أن النبي كان يتخيل أشياء أو كان ينعم النظر في أشياء لدرجة أن المسألة تتحول عنه عنده إلى إيه؟ إلى هاجس أو إلى شيء من هذا القبيل أو إلى تخيلات، أو حاشا لله، بل هو المعصوم صلى الله عليه وسلم. فحينما يقول أريت النار يبقى هذه رؤية. طيب كيف أري النار وهو هنا؟ هل يبقى معنى كده النار موجودة هنا على الأرض، على الكرة الأرضية موجودة؟ لا. ما أريت النار يعني إيه؟ أو دي رؤية مثالية. مثالية يعني إيه؟ يعني مسألة عرض. العرض ده لا يشترط فيه إن الإنسان يشوف النار حقيقة، وإنما من الممكن أن يشهد يعني مشهدا، مشهدا يرى من خلاله الحقيقة. زي ما أنت بتشوف مثلا فيلم سينمائي، فيلم سينمائي بيمثل حقبة أو فترة زمنية، وبيأتي بكل الأحداث اللي حصلت في الفترة الزمنية دي. هل اللي انت شايفه ده حقيقة؟ هو حقيقة تاريخية مضت، غمرها التاريخ ولفها الزمان، ولكن ما رأيته أنت هو عبارة عن مشهد يذكرك بإيه؟ يذكرك بهذه العهود وما كان فيها من أحداث وما كان فيها من إيه؟ ده اسمه عالم المثال. عارفين عالم المثال يعني إيه؟ مأخوذ من إيه؟ لما نقول عالم المثال مأخوذ من إيه؟ مأخوذ من أن هذه الصور أو هذه المشاهد هي صور مثالية جاءت من هذا العالم. إن تصورنا أن هناك ما يسمى بعالم المثال، يعني صورة مثالية أو صورة يقع بها التماثل والتشابه، التماثل والإيه؟ والتشابه. خدوا منين العلماء هذا الإطلاق؟ هذا الإطلاق خدوا منين؟ خدوا من قوله سبحانه وتعالى في حق جبريل حينما أو عندما جاء مريم، قال فتمثل لها بشرا سويا. كلمة تمثل أو الفعل تمثل، تمثل يعني إيه؟ أي أتاها في صورة مثالية، بمعنى تماثل صورة البشر، تماثل صورة الإيه؟ تمثل لها أي مثل أمامها في صورة بشرية غير الصورة الحقيقية التي هي الصورة الملكية. صورة الإيه؟ الملكية. يصح، يصح ان احنا نقول ملكية نسبة الى الملك، نسبة الملك حاجة والملك حاجة، الملك من ملوك الدنيا، اما الملك فهو معروف، والعوام يقول ملاك، هذا خطأ، انما التعبير ملك. فتمثل لها بشرا سويا، جاءها في صورة مثالية، يعني صورة تشبه البشر. من هنا اعتقد والله اعلم انهم اخذوا هذا الإطلاق اللي هو إيه فلان، يعني مثلا من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، هل معنى الرؤية أنه رأى الحقيقة، رأى الصورة الحسية التي هي موجودة في قبره الشريف، ولا رأى صورة مثالية؟ المنام عبارة عن صور مثالية. أو إن اعتبرنا عالم الرؤية عالم منفصل أو مخالف أو مغاير لعالم المثال، لأن عندنا عوالم، عالم الخيال وعالم المثال وعالم الروح وعالم المنام أو الرؤية، الرؤية الصالحة أو غير الصالحة، دي كلها أشياء يتمثل أو يرى من خلالها الإنسان مشاهد، مشاهد لا وجود لها في الخارج، لا وجود لها في الإيه؟ في الخارج، ولا وجود لها في الحس، مشهد. ولو كان لها وجود في الحس لشاركه في رؤيتها أصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام لما عرضت عليه الجنة والنار في قبلته، الصحابة ما شافوش حاجة، ما شافوش لا جنة ولا شافوا نار، دي رؤية النبي شافها. حتى في ليلة الإسراء والمعراج كما في الصحيح يقول: مررت بالكثيب الأحمر فوجدت موسى قائما يصلي في قبره. وجدت موسى قائما، هذا في الصحيح. ولو كنت ثم، أي لو كنت الآن هناك، لأريتكم مكانه. وهو لم يقل لو كنت ثم لأريتكم إياه، أي موسى، بل قال لأريتكم مكانه، لأن غير مأذون لهم في أن يروا موسى، غير مأذون في أن يروا موسى. والأهم من كده، هذا من باب صيانة أو حفظ المراتب، لأنه ما ينبغي أن يعلم الأعلى أتباعه بوجود من هو في قعدته، أي من هو مشارك له في النبوة والرسالة. حفظ لمرتبة سيدنا موسى يعني ما هيش فرجة عشان أقول لك تعالى وريه لكم، أدي المعنى، حفظ المراتب مش فرجة عشان أقول تعالى وريه لكم موسى، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إنما شوف هنا بقى، أريت النار، يعني بمعنى أن الله عرض علي النار، عرض علي إيه؟ في مشهد من المشاهد، سواء كان في هذا المشهد الذي عرض عليه في القبلة أو في غير هذا المشهد. فطالما كان صلى الله عليه وسلم أمورا لا يشاركه في رؤيتها أحد من الناس، كان يرى جبريل والصحابة قاعدين مش شايفين حاجة، جبريل ينزل ويكلم النبي عليه الصلاة والسلام والنبي يجاوب والصحابة مش واخدين بالهم، مش عارفين حاجة، مش شايفين حاجة. كان يرى مثلا الفتن، ألم يقل صلى الله عليه وسلم: هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. أترون أو هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر. دي رؤية خاصة، رؤية إيه؟ رؤية الجبريل رؤية خاصة، رؤية للفتن ومواقع الفتن رؤية خاصة. ولذلك قال فيما أخرجه الإمام أحمد في المسند: إني أسمع ما لا تسمعون وأبصر ما لا تبصرون، أطت السماء وحق لها أن تئط. أسمع ما لا تسمعون وأبصر ما لا إيه؟ تبصرون. دي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه بشر وهذا مسلم، لكن بشريته تتميز بهذه الخصائص وغيرها. فلم يشاركه في التلبس بهذه الأمور أحد من غيره، أو ممن اصطفاه الله من أصحابه أو من أهل بيته. هذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، يشوف أشياء ما حد يشوفها غيره. أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء. العبارة دي ربما يعني تثير حفيظة المرأة، وخصوصا في مجتمعاتنا المعاصرة والتي يحاول خصوم الإسلام دائما إثارة حفيظة المرأة ضد الإسلام وضد الشريعة. دي من الأحاديث اللي بيتكلموا عنها خصوم الإسلام، يقول لك شوف نبيكم يزعم أن النساء أكثر أهل النار، نبيكم يزعم أن النساء ناقصات عقل، مع أن كلمة ناقص اسم فاعل من نقص، والفعل نقص في الغالب الاستعمال، غالب الاستعمال العربي يأتي بمعنى الفعل المتعدي، زي كلمة رجع، فإن رجعك الله إلى طائفة، إن رجعك يعني إن أرجعك، فشوف كلمة رجع تأتي فعل متعدي مش لازم، يعني كما أنها تستعمل كفعل لازم نقول رجع فلان من السفر، برضك ممكن تستخدم كفعل متعدي فإن رجعك الله إلى، ها؟ وكلمة ننقص، ننقص الأرض من أطرافها، شوف كلمة ننقص، ننقص الأرض، الفعل ننقص جاء هنا متعديا جاء ايه متعدي المفعول اهو، ننقص الارض، ننقص الايه، فانتوا عارفين. وهذا ما تؤكده دلالة العطف يا اخوانا، دلالة العطف بل دلالة هذه التتمة في الحديث. ناقصات عقل ودين، لم أرى من ناقصات عقل ودين، يعني مش هي اللي ناقصة في ذاتها، ولكنها تنقص عقل الزوج أو عقل الرجل ودينه، لأنه في الغالب يتبع هواها تحصيلا لشهواته منها. فالرجل يعطي تنازلات للمرأة، بيدلها تنازلات ليه؟ عشان ياخد مزاجه، مظبوط؟ فممكن يدلها تنازلات، وممكن يتخلى عن عقله وينزل على هواها، وإن كان ما تدعوه إليه يعني لا يتصل بموقف الرجولة، بموقف الإيه؟ طب ايه اللي خلاني انا حملت هذا الحديث على هذا المعنى؟ العبارة اللي بعد كده، ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم. شوف الكلمة، العبارة دي اذهب لايه؟ يبقى النقص بيحصل من مين؟ للرجل الحازم. الرجل يعني هي اللي بتنقص عقله، هي اللي بتاكل عقله، بتاكل عقله وبتضحك عليه وينزل على هواه وبيستجيب لها، بيستجيب لها لأنه ما بيقدرش يستغنى عنها، إيه؟ لأن حاجته عندها دائما. فتبص لقى يعطي تنازلات من نفسه، وربما أعطى الدنية من نفسه بسبب إيه؟ شهوة. طب لما يجي هنا أقول رأيت أكثر النساء أو أهل النار من النساء، يعني أنتوا خليتوا بقى معنى كده، انا بقول لخصوم الاسلام، انتوا خليتوا ان محدش هيدخل النار الا نساء هذه الامة المحمدية. طب فين الامتداد الطويل التاريخي ده؟ لما النبي يشوف اكثر اهل النار النساء، ليه جعلتهم كلهم من الامة المحمدية؟ ليه؟ ها؟ ليه جعلتهم من الامة المحمدية؟ وفين فين من عهد سيدنا ادم؟ من عهد سيدنا ادم كانش فيه نساء ولا ايه؟ ما كانش في نساء، كان في نساء. هذه العهود الطويلة، هذا التاريخ الممتد إلى أبي البشرية آدم عليه السلام، ما كان في نساء، في كان منهم كافرة وفاجرة. ليه انتوا حصرتوا الأمر في الأمة؟ ليه حصرتوا الأمر في الإيه؟ والأمة المحمدية فيها القانتات، فيها التائبات، فيها العابدات، فيها إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، يعني ربنا جعلهم مع بعض كده، جعلهم إيه؟ مع بعض. إيه؟ فلو قلنا إن أكثر نساء الأمة المحمدية في النار، ما يبقاش في معنى لهذا الاقتران، كان غلب الذكور على الإناث لقلة الإناث اللائي يدخلن الجنة. لكن ده بيقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، مش كده؟ ها؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الرجال، إنما النساء شقائق الرجال، إنما النساء شقائق الإيه؟ شقائق، يعني شقيقة، شقيقة للرجل، يعني في الأصل، في الأصل أخته، في الأصل إيه؟ أخته. ومولانا ما أعظم هذا القرآن، ما أعظم هذا القرآن اللي بيعالج الأمور دي معالجة. لو فطن هؤلاء، لو فطن هؤلاء إلى معالجة القرآن لهذه الأمور لآمنوا بالله وبكتابه ورسله، لكن في الحقيقة هم أغمضوا أعينهم عن الحقيقة، كالذي يغمض عينيه دون الشمس. واحد بيغمض عينيه، طب وانت لما تغمض عينيك قدام الشمس، هل حجبت نورها ام حجبت بصرك عنها؟ انت حجبت ايه؟ حجبت الحقيقة، حجبت الواقع، ولا حجبت انت نفسك عن رؤية الحقيقة؟ انت اللي حجبت نفسك عن رؤية الحقيقة، بتغمض عينيك. قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقمي. واحد تديله الحاجة الحلوة يقول دي مرة، وهي مش مرة في الحقيقة، انما بسبب المرض هو ضايقها مرة. ضايق المية، المية الحلوة ضايقها مرة في حنكه مرة، لانه مريض مريض يعني. واذا كنت مزكوما فليس بلائق مقالك ان المسك ليس بفائح، مش كده؟ اذا كنت مزكوما فليس بلائق مقالك ان المسك ليس بفائح. واحد قاعد في وسطنا مزكوم، وبعدين واحد بيريح، وبعدين الريحه دي ملهاش ريحه، ملهاش على، لا يؤخذ بحكمه لانه مزكوم. حكمه في الحاله دي ملوش معنى، ملوش ايه، ملوش معنى. أهو كذلك هؤلاء الذين يوجهون سهامهم عن قوس الجهل بحقيقة الإسلام إلى شريعتنا وإلى كتابنا وإلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. يقول لك الإسلام ظلم المرأة، الإسلام حتى أعطي المرأة نصف أنت بتفكر أن الإسلام يعني متحيز للرجل؟ ليه ما بتبصش للمسألة دي نظرة فيها إنصاف، كما قال بعض العارفين، يعني نعوذ بالله من حسد يسد باب الإنصاف ويصد عن جميل الأوصاف. يعني الإنسان لما يكون غبي، أجلكم الله حفظكم الله، لما إنسان غبي يقوم ما ينصفش نفسه. الذي يغمض عينيه أمام الحقيقة إنسان غبي، لأنه بيحرم نفسه من الإحساس بقيمة الحقيقة أو بقيمة الحق. بقيمة الإيه؟ الحق. طيب تعالى، الإسلام بيعالج مسألة الميراث دي بالذات، دي مسألة الإسلام عالجها تماما، كما نجد حتى في اللوائح الدولية، لوائح العاملين في المجتمعات كلها. احنا بنجد في كل المؤسسات والهيئات والمصالح والشركات بنجد ان دائما في اعتبار، حتى في تحديد الحوافز والعلاوات بيبقى فيه اعتبار لمسألة ان فلان عائل او متزوج ويعول، وفلان اعزب، بنرعيها ولا ما بنرعيش، وهم بيرعوها ولا لا، هم انفسهم في بلادهم ما بيرعوش دي. فالاسلام لما يبص يلاقي المرأة وحيدة بيضاعف حصتها، وممكن يدلها اكثر من الرجل بكتير. الحالة الاجتماعية، قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، فان كنا نساء فوق اثنتين، ان كنا نساء فوق اثنتين، يعني ان كانوا بنتين ايه فلهن ثلثا، يعني اثنين فما فوق فلهن ثلثا ما ترك. طب وان كانت واحدة بقى لها النص ليه؟ لان ملهاش عائل، يعني للذكر مثل حظ الانثيين، اما يكون لهم عائل اخ موجود وسند لهم، يبقى الاخ بنضاعف حصته علشان هو مسؤول عنهم. اما بيكون الاخ مش موجود وفيه بس البنات فقط، ان كنا نساء فلهن ثلثا ما ترك، ياخدوا تلتين التركة، وان كانت واحدة فلها النصف، باعتبار ان ملهاش سند، ملهاش ايه، مسألة اجتماعية، مسألة ايه. من الاشياء المضحكة بقى، كنت في لقاء من اللقاءات، وكنا برضك بنتكلم عن الامور دي التي يثار حولها هذه الشبهات. واحد قال لي انه سمع من بعض خصوم الاسلام او اعداء الاسلام، بيقول يعني انتوا بتحاولوا انكم انتوا تجملوا الشريعة بتاعتكم، وتحاولوا تجملوا الاسلام، في حين ان الاسلام حتى ظلم المرأة من بداية ولادتها. شوف التفكير، تفكير سقيم وعقيم. يقول لك انت الاسلام او الشرع بيقول لك تذبح عن الولد شاتين وتذبح عن البت شاه واحدة، اذا قدام الظلم. قلت له هذا سؤال يدل على الغباء، السؤال ده يدل على الغباء، لأن السائل لم يفرق بين ما يؤدى للمرأة وما يؤدى عن المرأة، فالعقيقة لا تؤدى لها وإنما تؤدى عنها. فالشرع من حكمته أنه جعل عن البنت شاه واحدة، لأن البنات أو البنت كانت مكروهة في المجتمع الجاهلي، وكانوا بيستعروا بيهربوا منها، فيقوم الإسلام عاوز يشعرنا بأن البنات خفيفات المؤونة، ما بتكلفش أهلها حاجة، ما بتكلفهمش شيء، حتى العقيقة شاه واحدة، إنما الولد هو اللي بيكلف أهله، الولد هو اللي بيكلف إيه. فأنت لما تعوز تشعر بأن البنات أو البنت خفيفة المؤونة هتحبها، ما بتكلفكش، ما بتكلفكش شيء، إنما أنت بتذبح. شوف هذه هي النظرة. لكن بقى اللي بينظر بعين واحدة، ومن العجائب والعجائب جهرة أن يلهج الأعمى بعيب الأعوري. تفضل. أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء. وإحنا قلنا هذا الحكم ليس خاص بنساء الأمة المحمدية، أكثر أهلها النساء من كل الأمم، من كل الإيه. وبالنسبة والتناسب، إذا كانت أمتنا المحمدية أو الأمة المحمدية تمثل شعرة أو هي كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، يبقى قدر النساء اللي هيكونوا في النار من الأمة دي حاجة لا تذكر. نسبة وتناسب، مش كده ولا إيه؟ حاجة لا تذكر. يبقى يجب أن احنا نكون عقلاء، ويجب أن احنا نفهم هذه الأحاديث على وجهها الصحيح. يكفرنا، العلة إيه؟ يكفرنا. قيل أيكفرنا بالله؟ لأن الصحابة فهموا من كلمة يكفرنا، فهموا لأول وهلة أنه قد يكون كفر بالله، يعني كفر إيه؟ فالنبي قال لهم لا لا، قال لهم إيه؟ قال يكفرنا العشير. وده شيء عظيم، شيء عظيم ان الاسلام يولي حق الزوج بعد حق الله سبحانه، شيء عظيم. الاسلام هنا مش بس بيدور على تأكيد على حقوق الله فقط، زي ما أكد على حقوق الله أكد على حقوق الوالدين وحقوق الزوج وحقوق الأولاد وحقوق والزوجة أيضا. زي ما هو الإسلام بيبص لحق الزوج، برضك بيبص لحق الزوجة. كما في مسند أحمد، لما جات واحدة ست وشايلة، يعني هي حامل أولا وشايلة طفل على أيديها وبتجر واحد ثالث، وجات تسأل النبي شيء، فالنبي عطاها وأغدق لها في العطاء. وبعدين ثم قال حاملات والدات مرضعات رحيمات بأولادهن لولا ما يأتين إلى أزواجهن، أي من العقوق، دخل مصلياتهن الجنة. حاملات والدات مرضعات رحيمات بأولادهن لولا ما يأتين إلى أزواجهن، أي من المخالفات والعقوق، دخل مصلياتهن الجنة. يعني المطلوب من المرأة حاجتين اتنين، انها تكون بتصلي وبتطيع زوجها، هتخش الجنة من غير حساب. طب ازاي بقى نقول اكثر اهلها؟ يبقى ما ناخدش بقى ان الاكثر اهلها من الامة، لان المرأة لو توفر معها هذان الامران يبقى الجنة مضمونة لها. الجنة ايه؟ انها تكون مطيعة للزوج، وتكون مؤدية لفرض الله أو لفروض الإسلام، مؤدية لفروض الإيه؟ الإسلام. شوف الإسلام، فالإسلام ونبي الإسلام صلى الله عليه وسلم لم يحقر أو لم يغمط المرأة حقها، لم يغمط المرأة حقها، حتى فيما يتعلق بالقوامة التي خولها الإسلام أو الشارع الحكيم للرجل دون المرأة، وجعل في الأمر ده امتحان. يا أخوانا، امتحان لمين؟ امتحان للرجل والمرأة، مش للمرأة بس. لما قال الرجال قوامون على النساء، شوف الرعاية لشعور المرأة. كان ممكن يقول بما فضل الله الرجل على المرأة أو بما فضل الله الرجال على النساء، ما قالش كده، ده بيقول بما فضل الله بعضهم على بعض، بعض على بعض، يعني حتى ما اعتبرش ان المرأة بعض والرجل هو الكل في الكل، لا، اعتبر ان المرأة بعض والرجل بعض، يعني ان المرأة بعض من الرجل والرجل بعض، يعني في ايه. وانا ضربت مثل قلت يعني حينما او عندما يفضل بعض من المرأة على سائر الاجزاء او الاعضاء، هل تغضب سائر الاعضاء؟ حينما يفضل معصم المرأة بسوار من ذهب، هل الاعضاء تزعل؟ تزعلش. ليه؟ لانه كيان واحد، لانه كيان واحد. فلو المرأة اساسا احست او ادركت هذا الامر انها جزء لا يتجزأ من الرجل، والرجل ادرك انه جزء لا يتجزأ من المرأة، مش هيحصل. وانا ضربت مثل سابق زمان من منذ سنوات بعيدة، قلت ايه؟ قلت ان المرأة تمثل، نضرب لها مثل بالعين، العين هذه العين المعقدة في تركيبها والتي لا تتعامل مع الأشياء إلا عن بعد خوفا من أن يصيبها أذى، أما الإيد فهي تتعامل مع الأشياء عن قرب وعن مماسة، تلمس الأشياء وتحمل الأشياء لكن العين ما تعملش كده. فهل يعيب العين أنها تتعامل مع الأشياء عن بعد؟ هل يعيبها ذلك؟ لا، لأن وظيفتها كده. فلو أدركت المرأة أن وظيفتها وظيفة اختارها لها ربنا أو الشارع الحكيم بمقتضى ما أودعها من هذا الاستعداد الفطري غير الاستعداد النفسي. الاستعداد النفسي المرأة عاوزة تبقى وزير، عاوزة تبقى رئيس دولة، ها؟ ده استعداد نفسي. لكن الاستعداد الفطري أي ما ركب الله فيها من الفطرة ما يتناسبش إلا مع ما أسند الله إليها من الوظائف، لا يتناسب إلا مع ما أسند إليها من الإيه الوظائف. لما يقول الرجال وقومون على النساء، فقلت إن النهار لما ضربت مثل للمرأة بالعين والرجل ضربت له مثل باليد، قلت فليست اليد بمتهمة على العين وليست العين بمتهمة على اليد. ليه؟ دي ليه وظيفة ودي ليها وظيفة، والكل بيعمل في اتجاه واحد ومن أجل هدف واحد ومن أجل غاية واحدة، ها؟ فأدي النظرة المتكاملة، النظرة المتكاملة. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وأنا قلت هنا تصحيحا لما ورد في بعض التفاسير بل حتى في كتب إعراب القرآن، اعتبروا إن ما في قوله بما فضل، ما فضل، اعتبروها موصولة، يعني اسم موصول بمعنى الذي، أي بالذي فضل الله. هذا التفسير في نظري خطأ. ليه؟ لأن لما أقول بالذي فضل الله يبقى هنا السببية، السببية هنا مقررة، مع أن تفضيل الله للقوامة غير مسبب. لو كان مسبب، يعني لو كان ربنا أسند القوامة للرجل بسبب مكتسب، بالتالي إن تقدم دور المرأة في هذا السبب المفروض تنتقل إليها القوامة. إنما إذا كان الأمر لا يقوم على سبب، يبقى المطلوب إيه؟ المطلوب أن يظل الإنسان قيما، المرء أو الرجل يظل قيما لكنه ممتحن في هذه القوامة، والمرأة ممتحنة بدليل قوله في نفس الإيه؟ في نفس. وعشان كده أنا قلت إيه في الآية اللي قبل دي بأيتين ثلاثة، مولانا بيقول ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لما قال بما فضل الله أتى بالجر والمجرور به، فوجود الجر والمجرور يدل على السببية، يدل على أن ما هنا موصولة، أي بالذي فضل الله به. لكن في القوامة لم يقل بما فضل الله به، بل قال بما فضل الله بعضهم، ولم يأتي بالجر والمجرور، مما يؤكد إن ما هنا مصدرية أي بتفضيل الله، بتفضيل الله. وما دام بتفضيل الله يبقى ما يصحش المرأة تعترض، فلذلك جاء في السياق نفسه فالصالحات أي من المؤمنات قانتات حافظات للغيب. المفسرين بيقول حافظات للغيب يعني لما جوزها يغيب عنها تحفظه، لا هذا خطأ، لأنه غير متفق مع السياق في الآية. هي الآية بتتكلم عن القوامة مش بتتكلم عن غياب الزوج، بتتكلم عن القوامة. يبقى فالصالحات قانتات حافظات للغيب يعني إيه؟ أي تحفظ وتصون الحكمة المغيبة عنهن في تخويل الرجل القوامة دون المرأة إيمانا بأن الله حكيم في فعله وتصرفه. حافظات للغيب بما حفظ من؟ بما حفظ الله، أي بعلمه سبحانه بالحكمة، فهن يسلمن له في الحكمة المغيبة. حافظات للغيب يعني مسلمين بالحكمة المغيبة، ان في حكمة، وما دام في حكمة يبقى لابد ان احنا نسلم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، بما ايه؟ حفظ الله. هذا هو المعنى. يبقى فين الاسلام ظلم المرأة في ايه بقى؟ يكفرن العشير ويكفرن الاحسان. بعد ما قال يكفرن العشير قال يكفرن الايه؟ يعني هنا من باب عطف الخاص على العام او من باب تقييد المطلق؟ لان هنا لما يقول يكفرن العشير ها، وبعدين قال يكفرن الاحسان اي يكفرن العشير في جانب احسانه اليها، في جانب احسانه، احسانه ايه؟ اليها، يعني مهما عمل معاها من معروف تقول له انا ما شفتش منك خير خالص، وده بيحصل، بيحصل. بيقول هنا الحديث بيقول لو احسنت، لو احسنت، وهنا في التفات، لانه الاول كان بيقول ليكفرن العشير ويكفرن العشير، اتى هنا باسلوب الغيبه بيتكلم عن العشير، ثم التفت الينا وخاطب كلا منا لو احسنت، اي ايها المخاطب لو احسنت الى احداهن الدهر. يعني لو، والدهر هنا ليس المقصود بهذا الامتداد الذي لا ينتهي إلا بانتهاء الدنيا، لا، وإنما الدهر يعني حياتك معاها. يعني إيه؟ يعني لو أحسنت إلى إحداهن حياتك معها، طول حياتك معها، ثم رأت منك شيئا، والمراد بالشيء هنا يعني زعلتها في يوم من الأيام، إيه مثلا طلبت منك طلب وتعذر عليك تحقيقه لها، في الحالة دي تقول لك أنا ما شفتش منك خير أبدا، ما شفتش منك خير أبدا. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، ده اللي النبي سماه عليه الصلاة والسلام أو وصفه بأنه إيه؟ كفران، مش كفر ينقل عن الملة، ولكن كفران العشير، وكما ترجم البخاري بقوله وكفر بعد كفر أو كفر دون كفر، أي هو كفر مؤول وليس كفرا حقيقيا يحمل على هذا المعنى الذي يتبادر إلى الأذهان عند الإطلاق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا التأويل، وأن يلهمنا رشدنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.